طيب وحكم بلع النخامة يا زكريا؟ على المذهب يقول ويحرم لا، ما حكم بلع النخامة على المذهب دائما؟ لا، ذكرنا عمر نعم إذا هي محرمة على المذهب إذا كانت تفطر كما قلت إذا بلغت وهي تفطر إذا كانت لا تفطر لا تحرم عرفتك إذا على المذهب على القول الثاني أنها تحرم مطلقا طيب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن مات ولو بعد رمضان آخر وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن مات ولو بعد رمضان آخر مقصود المؤلف بهذه العبارة يعني أن أيضا عليه في هذه الصورة إطعام مسكين إذا مات بعد رمضان آخر عليه إطعام مسكين ومعنى كلام المؤلف عليه إطعام مسكين يعني إذا مات وقد أخر بلا عذر أما إذا كان أخر بعذر فلا شيء عليه لأنه لم يتمكن من أداء الواجب فلا شيء عليه لكن إن أخر بغير عذر إلى رمضان آخر أو إلى رمضانات ثم مات فعليه إطعام مسكين وفهم من كلام المؤلف أمرين الأول أنه ليس عليه إلا إطعام مسكين وليس عليه إطعام مسكينين لأنه أخر ولأنه لم يصم بل عليه إطعام مسكين واحد سواء أخره رمضانات أو رمضان واحد المسألة الثانية التي فهمت من كلام المؤلف أن الإنسان إذا ترك الصيام وأخره إذا ترك القضاء وأخره إلى الموت بغير عذر فإنه لا يصام عنه فإنه لا يصام عنه بل يطعم وإلى هذا ذهب الجماهير وإلى هذا ذهب الجماهير واستدلوا على هذا بقول ابن عباس لا يصوم أحد أحد ولا يصلي أحد عن أحد وبأن هذا مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها القول الثاني أنه يصام عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا عام يشمل القضاء والنذر وكل أنواع الصيام الواجبة التي يموت المسلم وهي عليه والراجح مذهب الجمهور وأنه لا يقضى عنه لأنه لا يقضى عنه بل يطعم لأن هذا مذهب الصحابة لأن هذا مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي مزيد إيضاح في المسألة التالية حيث يقول المؤلف رحمه الله وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه القضاء إذا مات المسلم عليه صوم نذر استحب لوليه القضاء لحديث ابن عباس من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه هذا أولا ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعائشة وابن عباس يرون أنه لا يصام عن الميت الصيام الواجب وإنما يصام عنه فقط صيام النذر وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله القول الثاني أنه لا يصوم أحد عن أحد لا صيام نذر ولا صيام فريضة واستدل هؤلاء بأن لكل إنسان عمله الخاص به فلا يتعدوه إلى غيره، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قول الثالث أنه يصام عنه ما وجب بأصل الشرع وما وجب بالنذر، وهؤلاء استدلوا بعموم حديث عائشة: من مات عليه صيام صام عنه وليه، ولم يقيدوا برواية التي جاءت في حديث ابن عباس: من صامه عليه من مات عليه صيام نذر صام عنه وليه. وقد يبدو للإنسان أول وهلة أن القول بأنه يصام عنه جميعا وعصيهم هو الصواب، لأن حديث عائشة عام قد يبدو، لكن الراجح المذهب وهو القول الأول، وسبب الترجيح ما تقدم أن هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما وأن الذين أفتوا بعدم مشروعية قضاء الصيام الواجب هم ابن عباس وعائشة، وهم أنفسهم الذين رووا حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهم أعلم بما رووا وفهموه وطبقوه، ولا يخفى على عائشة وابن عباس عموم اللفظ، لكنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد فقط صيام النذر. ثم قال: وإن مات عليه صوم أو حج نذرا. إذا مات الإنسان وعليه حج نذره، مات قبل أن يوفي نذره، فإنه يصام عنه حج، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه أو أمه نذرت أن تصوم وماتت قبل أن تصوم، فقال أن رجل نذر أن يصوم ومات قبل أن يحج، فسأل ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه صلى الله عليه وسلم أن يحج عن أبيه. وبالنسبة للحج، إذا مات الإنسان وعليه حج فريضة أو نذر، في الحج يختلف عن الصوم، فريضة أو نذر، فإنه يحج عنه، لقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. إذن الأمر في الحج أوسع منه في الصيام، الصيام فقط الواجب بإيجاب الإنسان على نفسه وهو النذر، دون الواجب بأصل الصيام بأصل الشرع وهو صيام رمضان. ثم قال: أو اعتكاف. إذا نذر الإنسان أن يعتكف ثم مات، فإنه يشرع لوليه أن يعتكف عنه، وهذه مسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم فيها نصا عن أصحابه، لكن دليلها القياس على الصيام والحج، القياس على الصيام والحج. فإذا دخلت النيابة في الصيام بالنص وفي الحج بالنص فيقاس عليه الاعتكاف. ثم قال: أو صلاة نذر. كذلك إذا نذر أن يصلي الإنسان ثم مات قبل أن يوفي بالنذر، فإنه يصلي عنه الإنسان، وهذه المسألة كمسألة الصيام، يعني أنه يصلي عنه النذر ولا يصلي عنه ما وجب بأصل الشرع. والدليل على هذا التفريق من وجهين: الأول قول ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد، ونحمل هذا على الصلاة التي وجبت بأصل الشرع وهي الفروض الخمسة. الثاني أن عددا من الصحابة مات في العهد النبوي ولم ينقل عن أحدا صلى عنهم الفريضة التي مات في وقتها ولم يصلها، الفريضة التي مات في وقتها ولم يصلها، ولهذا الراجح أنه ولهذا ذهب الحنابلة إلى أنه لا يصلي عنه إلا النذر. القول الثاني أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا النذر ولا في أصل الشرع، لأن الصلاة عبادة أخص من الصيام، فهي عبادة بدنية محضة، فلا يقوم فيها أحد عن أحد، ولأنه جاء نص في الصيام: من مات عليه صيام صام عنه لي، ولم يأتي نص في الصلاة، ولأن أثر ابن عباس عام: لا يصلي أحد عن أحد. وهذا القول في وجاهة، يعني في وجاهة أنه لا يصلي أحد عن أحد، لا نذر ولا غير النذر. ثم قال: باب صوم التطوع. قال رحمه الله: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسعى ذي الحجة ويوم عرفة. باب صوم التطوع. اعتدنا من المؤلف انه يعني يختم الابواب الكتب العبادات بابواب التطوعات، لان التطوع ياتي مكملا للنقص الحاصل في الفريضة، فختم الباب او ختم الكتاب بهذا الباب ليكون معينا للمسلم على استدراك ما فاته في اصل الواجب وهو الصيام الواجب، سواء فاته صيام كامل او فاته صفة من صفاته الواجبة او المسنونة. يقول: يسن صيام ايام البيض. كان ينبغي على المؤلف في الواقع ان يقول يسن صيام ثلاثة ايام، لان ثبوت الثلاثة ايام اقوى بكثير من ثبوت الايام البيض. ولو قال يسن صيام ثلاثة ايام ويستحب ان تكون في البيض كان اولى في الواقع. صيام ثلاثة ايام ثابت بالاحاديث الصريحة الصحيحة، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت عائشة عنه انه كان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام، وكان لا يبالي في اي يوم صام. وحدثنا ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر، وان يصلي الضحى، وان يوتر قبل ان ينام. فصيام ثلاثة ايام ثابت ثبوتا لا شك فيه. ناتي الى البيض. البيض روي صيام الايام البيض من الشهر روي فيها احاديث، لكن هذه الاحاديث فيها ضعف، فيها ضعف، وبعض الناس يقوي هذه الاحاديث بالشواهد والمتابعات والطرق التي جاءت فيها، وهي قد تقبل التقوية قد تقبل التقوية، الا انه يشكل عليها مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولا يتوخى أن يصوم في الأيام البيض، بل تصرح عائشة أنه كان لا يتقصد أي يوم من أيام الشهر. هذا يشكل على حديث صيام ثلاثة البيض، لكن مثل هذه المسألة لا تحتاج إلى وقفة طويلة، لأنه ما دام صيام ثلاثة أيام ثابت، فلأن يجعل الإنسان هذه الثلاثة أيام في البيض مناسب جدا. أولا الأحاديث قد تقبل التقوية، وهو يصوم ثلاثة أيام، أصل الصيام ثابت في الشرع، فيعني لا شك أن يعني لا بأس أن يقصد صيام ثلاثة أيام، لا بأس أن يقصد أن تكون في أيام البيض، وهو أيضا من جهة العمل مناسب، لأن الأيام البيض تكون في وسط الشهر ليست في أوله ولا في آخره، وهذا يساعد على تنظيم الوقت. ثم قال: والاثنين والخميس. يسن للإنسان أن يصوم الاثنين والخميس. أما الاثنين فحديثه ثابت في مسلم وهو صحيح إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فأخبر أنه يوم أنزل عليه فيه وبعث فيه، فهو يصومه صلى الله عليه وسلم. وأما صيام الخميس فجاء في أحاديث فيها ضعف، في أحاديث فيها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الخميس والاثنين فأخبر أن الأعمال تعرض على الله في يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. فثبوت صيام يوم الاثنين لا اشكال فيه لانه في صحيح مسلم. اما صيام يوم الخميس فحديثه فيه ضعف يسير، وبعض الناس يقويه ويصححه، وقد يكون هذا مقبولا، قد يكون مقبولا من جهة الاسانيد، يعني قد يكون مقبول تحت تجويد او تحسين حديث صيام الخميس. لكن هذا الخلاف يفيد كما تقدم معنا مرارا، ذكر هذا الخلاف يفيد انه اذا دار الامر بين ان تصوم الخميس والاثنين فان تصوم الايش الاثنين أولى، لأن ثبوته أقوى. ثم قال: وست من شوال. يشرع للإنسان أن يصوم ست من شوال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو إن شاء الله حديث صحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث، لكن لم يصب من ضعفه، والأقرب أن ما ذهب إليه مسلم من تصحيحه أصح، والإمام ابن القيم أطال نفس في تهذيب السنن في تصحيح هذا الحديث والرد على الذين مالوا إلى تضعيفه. فصيام ست شوال ثابت إن شاء الله، وفضيلة صيام الست تحصل سواء صام من أول شهر أو من آخره، وسواء صامه متتابع أو متقطع، وسواء صامه وعليه قضاء أو لا. وهذه مسألة فيها خلاف طويل جدا، هل أو لا أقول طويل، هو الخلاف ليس طويلا، المسألة ليس فيها أدلة، لكن في خلاف مشكل، هل يجوز للإنسان أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطر فيها في رمضان أو لا؟ وبالذات هذه المسألة تختص بقوة بالنساء، لأنه لا بد أن يكون عند المرأة فطر ما بين 6 أيام إلى 7 أيام، فهل يجوز لها أن تصوم 6 من شوال أو لا؟ في المسألة هذه لا يوجد عندنا حديث أو شيء يدل إلا حديثين. الأول من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال، لأن ظاهر هذا الحديث أنه لا بد أن يصوم كل رمضان ثم يتبعه ب6 من شوال. الحديث الثاني حديث عائشة أنها قالت كان يكون عليه صيام من رمضان فلا صوم ولا في شعبان، ومعنى هذا أنها كانت لا تقضي قطعا، أنه يدل على أنها كانت لا تقضي الأيام التي افطرت فيها في رمضان لا تقضيها في شوال. وغير هذين الحديثين لا يوجد شيء يدل على المسألة. في خلاف كما قلت لكم، والراجح إن شاء الله أنه للإنسان أن يصوم 6 من شوال ولو لم يقضي ما عليه، ولو لم يقضي ما عليه، فللمرأة أن تصوم ثم تقضي لاحقا ما عليها، وللرجل كذلك نفس الشيء أن يصوم. سبب الترجيح أنه كما تقدم ربما معنا يبعد أن عائشة لم تكن تصوم 6 من شوال، وإنما كانت تؤخر لكي لا يكون عدد الأيام 12 يوما، وهذه أيام طويلة. هذا أولا. ثانيا أن قوله من صام رمضان واتبعه ب6 من شوال، قوله من صام رمضان يصدق على من صام كل رمضان إلى يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، يصدق عليه أنه صام رمضان، لأن العبرة بالأغلب والعام، العبرة بالأغلب والعام، فالشيء النادر لا حكم له، وإذا كان الحكم للغالب فهذا صام رمضان، صام كل رمضان إلا أياما يسيرة. فالأقرب والله أعلم أنه له أن يصوم الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، وإن قضى فهو أحوط لا شك وأبعد عن الدخول في هذا الخلاف. ثم قال وشهر المحرم، شهر المحرم يستحب صيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فهو مستحب ومحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد تكون هذه من السنن المهجورة في وقتنا، وهي صيام شهر المحرم غالبه أو أكثره. وهل يستحب أن يصوم جميع الشهر أو المقصود أن يصوم أغلب الشهر؟ الراجح أنه يصوم أغلب الشهر، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل شهرا صياما، وهذه العبارة تشمل المحرم وغير المحرم، فالأقرب أنه يصوم غالب الشهر ولا يستكمل الشهر. ثم قال رحمه الله تعالى وأكده العاشر، يستحب أن يصوم الإنسان عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام اليوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو السنة الماضية، وهذا نص صريح في تكفير سنة كاملة بصوم يوم واحد. واستحباب صيام شهر شعبان شهر عاشوراء لا إشكال فيه لصحة الحديث ولعمل الصحابة به. ثم قال ثم التاسع، يستحب أن يصوم الإنسان مع العاشر التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعس إلى قابل لا أصومن التاسع، يقصد يعني مع العاشر، مع العاشر. والظاهر من هذا الحديث أن صيام التاسع ليس مقصودا هو في ذاته، وإنما المقصود رحمك الله هو أن يصوم مع عاشوراء يوما قبله أو يوما بعدها، فهذا هو المقصود، مع أن ظاهر كلام المؤلف أن يوم التاسع هو نفسه مقصود، والظاهر من النص ليس كذلك، بل المقصود أن يصوم مع العاشر يوما آخر. لكن يستحب أن يكون هذا اليوم الآخر التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار صوم اليوم التاسع ولم يختر صيام اليوم الحادي عشر، فإن أراد أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا أكمل، ويكون من باب صيام ثلاثة أيام وأيضا من باب صيام عاشوراء. لكن المهم أن يعتقد الإنسان أثناء صيام التاسع أو الحادي عشر أنه إنما يصوم هذا اليوم لا قصدا له، وإنما تكميلا لصيام العاشر حتى لا يفرده. فإن أفرد الصيام اليوم العاشر فالمذهب أنه لا بأس به، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، وهو صحيح، لأن إفراد هذا اليوم لا يوجد ما يدل على تحريمه، وإنما غاية ما هنالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب وأراد أن يصوم التاسع مع العاشر لكي لا يفرد العاشر فيتشبه بغير المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسع للحجة، يعني ويستحب للإنسان أن يصوم تسع للحجة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، ويقصد عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وقوله ما من أيام دليل على عمومه، وأنه يشمل العمل الصالح الذي هو الصيام. وأما عدم التنصيص عليه فإن هذا لا يلزم، لأنه لم ينص في الحديث لا على الصدقة ولا على بر الوالدين ولا على صلة الأرحام ولا على قراءة القرآن ولا على قيام الليل. يقول ما من عمل صالح، واضح ولا لا؟ فهذا عام يشمل جميع الأعمال الصالحة. والقول الثاني أنه لا يشرع صيام هذا اليوم، لأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم، ولأنه لو كان صيام مثل هذه الأيام مشروع ومستحب لكانت تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كانوا ينقلون عنه صيام أيام بسيطة فكيف لو كان يصوم عشرة أيام من شهر ذي الحجة مثل هذا، يبعد أن يقع ولا ينقل. ويقويها أن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام العشر. وفي المسألة فيها إشكال، والقول يعني بعدم المشروعية ليس قولا بعيدا، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم صام لنقل، واقع هذا بلا واضح جدا. ثم دائما نحن نقول يجب أن تفهم النصوص ويعمل بها على وفق عمل السلف كما فهموها وعملوا بها. فإن قيل الإشكال السابق، إذن لماذا لا نقول لا يشرع شيء؟ لأنه لم ينقل أنه يصوم ولا أنه يقوم الليل ولا يقرأ القرآن. فالجواب على هذا أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال تتوفر الهمم والدواعي إلى نقلها مثل الصيام والصلاة، وأعمال تكون داخل البيوت وبين الإنسان وبين ربه من الذكر وقراءة القرآن، فهذه قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقل. ففرق بين هذا وهذا. ويؤيد هذا التفريق ما تقدم عن عائشة. أنا أقول هذا مع العلم أن القول بأنه نص عام ما من أيام العمل الصالح، والعمل يشمل الصيام بل هو من أفضل الطاعات والقربات، أيضا هذا القول له وجه ويعني وهو قوي. لكن أنا أقول أن القول بعدم المشروعية فيه وجاهة، وأنا يعني أميل إليه في الواقع، يعني لأن السنة واضحة أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم. ولا يأتي معنا هنا مسألة أنه خشي أن تفرض، لأن هذا غير وارد هنا، لم ينقل أحد عنه أنه تركه لأنه خشي أن تفرض على الناس، هذا غير وارد في مثل هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوم عرفة، يعني ويسن للإنسان أن يصوم يوم عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فأخبر أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، فيكفر سنتين، السنة التي ذهبت والسنة التي ستأتي، وبهذا يكون صوم عرفة أفضل وأعظم أجرا من صيام إيش؟ عاشوراء. ثم قال: لغير حاج بها، يعني أن الندب والاستحباب لغير الحاج، أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم. والدليل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا في صيام النبي في عرفة وتساءلوا هل صام أو لا، فأرسلت له إحدى زوجاته رضي الله عنها وأرضاها لبنا وشربه عند الناس ليبين أنه لم يصم، ولو كان صيام هذا اليوم مستحب ومحبوب لصامه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشرع الصيام عرفة للحاج، لكن هل هو لا يشرع على سبيل التحريم أو الكراهة أو الإباحة؟ أقوال لأهل العلم، والأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القول بأنه لا يشرع، يعني يحرم، لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الأمر تأكيد خاص بأن شرب على ملأ من الناس، هذا واحد. اثنين، أن يوم عرفة اعتبره عدد من أهل العلم يوم عيد، وأيام العيد المعروف في الإسلام تحريم صيامها، وممن اعتبر عرفة يوم يعني من أيام الأعياد شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يقصد أنه عيد كعيد الفطر والإضحى، لكن يقصد أنه عيد للمسلمين مثل الجمعة يجتمع الناس فيه ويعتادونه، وهذه الأيام التي هي عيد لا يشرع الصيام. فالأقرب التحريم، بالنسبة للحاج. ثم قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام المطلق صوم يوم وفطر يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يصوم يوما ويترك يوم، وأخبره أن هذا أفضل الصيام، وهو صيام داود، عليه السلام. فهذا لمن قوي عليه هو أفضل أنواع الصيام. ثم قال رحمه الله تعالى ويكره إفراد رجب. يكره إفراد رجب، مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يكره إفراد شعبان ولا غيره من ولا سفر ولا أي شهر، إنما يكره إفراد إيش؟ رجب. وعلل الحنابلة هذا بأن إفراد رجب يوقع بالتشبه بالجاهليين الذين كانوا يعظمون هذا الشهر، هذا أولا. ثانيا، أنه لم يرد في الشرع الحث على إفراد رجب، فإفراده مبتدع. والظاهر والله أعلم أن المؤلف يتحدث عن إفراد الشهر من غير قصد، يعني أنه إذا أفردت رجب ولو بدون قصد فإن هذا منهي عنه، أما إفراد الشهر بقصد فجميع الأشهر محرمة ما عدا المحرم. فكون الإنسان يعتقد أن إفراد سفر أو ذي الحجة أو ربيع الأول أو ربيع الثاني يعتقد أن إفراده مندوب ويفرده بالصيام، هذا منهي عنه في جميع الأشهر. إذن ما هو الذي يختص به رجب؟ هو أنه لا يجوز أو ينهى عن إفراده ولو بغير قصد، يعني ولو بالصورة، حتى بالصورة لا يجوز أن نفرد رجب لئلا نتشبه بالمشركين الذين يعظمونه. ثم قال والجمعة، يعني ويكره أن يفرد الإنسان الجمعة بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة وقال إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وفي رواية لمسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في صوم أحدكم، فصيام يوم الجمعة مكروه، والدليل هذا الحديث الذي فيه النهي. والمقصود بالنهي كما صرح الإمام أحمد تقصد إفراد الجمعة بالصيام، والقول الثاني أن صيام الجمعة محرم، لأن الحديث صريح في النهي عنه، وهذا القول صحيح، لأن هذا مضاد للشارع، إذ ينهى الشارع عن صيام يوم الجمعة وهو يتقصد إفراد يوم الجمعة، هذا لا شك أنه مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من هذا ما جاء في الحديث، يستثنى من التحريم ما جاء في الحديث، والحديث دل على صورتين: الصورة الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الصورة الثانية أن يكون في صومه، في صومه يعني أن يقع الجمعة مثلا في أيام البيض، أو يكون معتاد يصوم ثلاثة أيام معينة وقع فيها. طبعا لا يمكن أن نقول أن يكون الجمعة الاثنين أليس كذلك، ولا الخميس، لأن لن يكون الجمعة الاثنين ولا الخميس. إذن كم صورة الآن يستثنى منها؟ سنتين، أو يكون صيام يوم، أي صيام اعتاده فإنه يجوز له. إذن استثنينا صورتين. صورة ثالثة التي تستثنى وهي تفهم من كلام الإمام أحمد: إذا صام الإنسان يوم الجمعة من غير قصد، لا لقصد الإفراد، صورة رجل عليه قضاء ولا يتمكن من الصيام إلا يوم الجمعة بأن يكون طيلة أيام الأسبوع مشوط، فهذا هل يسق عليه أنه صام يوم قبله ويوم بعده؟ لا. هل يسق عليه أنه في صيام من اعتاده؟ لا، هذا ما اعتاد الصيام، ليس في صيام من اعتاده، لكنه يصدق عليه أنه لم يقصد ماذا؟ تخصيص الجمعة. لو كانت إجازته الخميس لصام الخميس، لو كانت إجازته الاثنين لصام الاثنين، لو كانت السبت صام السبت. إذن هو لا يريد الآن تخصيص الجمعة، ويفهم من حديث النهي أنه ينهى الإنسان عن إفراد الجمعة بقصد، إفراد الجمعة بقصد. طبعا هذه الصورة الثالثة التي قلت أنها مستثناة هي أضعف الصور، صحيح الراجح أنها تستثنى، الراجح أنها تستثنى، لكن الأحوط أن لا يفعل الإنسان، لأن الحديث لم يستثني إلا صورتين فقط. وقال رحمه الله تعالى: والسبت، يعني وينهى عن صيام السبت. تعليل النهي عن دليل النهي عن صيام السبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه عدد من الأئمة مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام النسائي وغيرهم من أهل العلم، فهو لا يصح. لذلك القول الثاني جواز صيام يوم السبت، ويدل على جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الجمعة وقال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وإذا صمنا يوما بعده فهو يوم السبت، فهو يوم السبت. وهذا من أسباب ضعف الحديث، وهذا المعنى من أسباب تضعيف الحديث مع ما في إسناده من ضعف. والأقرب الله أعلم أن صيام السبت لا بأس فيه، لأن لا يوجد دليل يدل على النهي، وهذا الحديث ضعيف. ثم قال: والشك، يعني ويكره أن يصوم الإنسان يوم الشك. يوم الشك عند الحنابلة كما تقدم معنا هو ليلة الثلاثين، إذا كان الجو صحوا، إذا كانت السماء صافية. والقول الثاني أن يوم الشك هو يوم ليلة الثلاثين إذا كان في السماء غيم أو قتر أو أي شيء يمنع الرؤية، وهذا القول هو الصواب إن شاء الله، لأن هذا الذي يكون فيه الشك، أما مع الصحو فلا شك. المسألة الثانية أن الحنابلة يرون أن صيام يوم الشك مكروه، والقول الثاني أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وهذا الحديث يدل على التحريم لا على الكراهة. ثم قال: وعيد للكفار، يكره للإنسان أن يصوم في يوم هو عيد للكفار، أي نوع من أنواع الأعياد، سواء أعياد تتعلق بأوطانهم أو أعياد تتعلق بأديانهم، لأن في هذا الصيام تعظيم لعيدهم ولشأنهم. والقول الثاني أنه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وصيام اليوم الذي يعظمون فيه تشبه بهم، وهذا القول هو الصواب، فلا يصوم الإنسان في يوم هو عيد للكفار. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض. صوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى محرم بالنص والإجماع، يكرهه الشارع كراهة عظيمة، لأنه فيه مشاقة لقصد الشارع، فإن الشارع يرى التوسعة والفرح والأكل والشرب في هذا اليوم وهو يصوم. والدليل عليه كما قلت الإجماع، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا واضح لا إشكال فيه. وقوله ولو في فرض يعني ولو كان يصوم قضاء، ولو كان يصوم قضاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وصيام أيام التشريق. صيام أيام التشريق أيضا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ودائما يجب على الإنسان أن يتوخى أن يكون قصده موافق لقصد الشارع حتى في العبادة، حتى في العبادة. فالآن قصد الشارع في أيام التشريق أن نأكل ونشرب، واضح؟ فالذي يصوم هو يشاق ويحاد ولا ينسجم مع قصد الشارع، وهذه قاعدة يجب أن يفهمها الطالب. فمثلا من فروع هذه القاعدة أنه لا يصح للإنسان أن يتقصد دخول المسجد لأن يصلي في أوقات النهي. لماذا؟ لأن قصد الشارع في هالوقت أنك ما تصلي. حتى في العبادة التي يحبها الله، الصلاة والصيام، يجب أن يكون قصد الإنسان تبع لقصد الشارع، وأن يبحث عن مراضيه ومحبوباته ولو كان في العبادة. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا عن دم متعة وقران. فيجوز أن يصوم إذا كان عليه دم متعة أو قران، بأن كان حجا متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. ومسألة هل يستحب أن يوقع صيام البدل في دم المتعة والقران أيام التشريق، أو لا يستحب أن يوقعه ويوقعه في السادس والسابع والثامن، تقدم معنا في الحج أليس كذلك؟ وأن الراجح أن يوقعه في السادس والسابع والثامن، أو الخامس والسادس والسابع، وأنه على هذا تدل فتاوى الصحابة، وأن حديث عائشة هذا لا يدل على أنه الأفضل أن تكون في أيام التشريق، لكن يدل على أنه يجوز أن تكون في أيام التشريق. وتقدم معنا الكلام على هذا، وأن حديث عائشة والأحاديث الأخرى تدل على أن الشارع يحب أن نأكل في أيام التشريق، ولهذا ينبغي أن يتوخى الإنسان أن يصوم قبل أيام التشريق على ما تقدم معنا في الحج. ثم قال: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. المقصود بالفرض الموسع يعني من جهة الوقت، يعني من جهة الوقت، فإن التوسيع والتضييق في الفروض إنما هو من جهة الأوقات. فإذا دخل في فرض موسع مثل قضاء الأيام التي عليه من رمضان، مثل أن يشرع في الصلاة في أول الوقت لأنه وقت الصلاة موسع إلى آخر الوقت، فإنه إذا دخل في هذا الفرض الموسع يحرم عليه أن يقطعه لأمرين: الأول الإجماع، فإنه أجمعوا على هذا، والثاني أنه بدأ وتلبس بعبادة فلا يشرع له أن يقطعها. الله أكبر. الله يقول رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل. مقصود المؤلف أن هذا الحكم لا ينطبق على النفل، فإذا دخله الإنسان فإن له أن يقطعه، فإن له أن يقطعه. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو صائم فقدم الطعام، فقال صلى الله عليه وسلم: أروني فقد أصبحت صائما. فهنا قطع صلى الله عليه وسلم الصيام وأكل، فيدل على جواز قطع على جواز قطع النافلة. وعموم كلام المؤلف يشمل الصيام وغيره من النوافل مثل الصلاة، بدليل أنه إذا جاز قطع الصيام وهو نافلة شرع فيها لا يجوز قطعها في الفريضة، كذلك في الصلاة. ومن أهل العلم من يكره أو يمنع قطع الصلاة النافلة، ويستدل بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وهو يشمل الأعمال التي جاء بها الإنسان على سبيل الندب أو على سبيل الفرض. وحديث عائشة في الحقيقة يقوي القول بأن قطع النوافل لا بأس به، بأن قطع النوافل لا بأس به. لكن الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة إذا دخل فيها الإنسان فهو يقف بين يدي ربه حقيقة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان إذا كبر فإنه يقف بين يدي الله. فهذا المعنى يجعل يعني من غير المستساغ أن تقطع الصلاة بغير سبب، بخلاف الصيام. الصيام هو إمساك، أليس كذلك؟ هو مجرد إمساك بنية وبنية التعبد، لكن ليس هناك علاقة مباشرة بين العبد وربه في الصيام بخلاف الصلاة. وهذا المعنى الثاني قد يقوي أيضا القول بأنه لا يقطع الصلاة. وبكل حال لا يكاد يشك الإنسان أنه في فرق بين الصيام والصلاة، لكن هذا الفرق هل يصل إلى درجة التحريم أو الكراهة الشديدة، أو يصل فقط إلى درجة أنه لا ينبغي ويكره؟ فيه تردد في هذه المسألة تردد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.